الناس من الولادة إلى الوفاة، وضعوا إلى الوفاة، وضعوا الأحاديث ترغيبا في الدين وصرفا لهم عن الأحاديث ترغيبا في الدين وصرفا لهم عن ما يشغلهم عنه ما يشغلهم عنه. وهؤلاء قوم ضلال، ولا يكفي في ذلك وهؤلاء قوم ضلال ولا يكفي في ذلك صحة الهدف صحة الهدف، يعني كون الناس يرجعون إلى الدين هدف نبيل، لكن كيف تحقق يعني كون الناس يرجعون إلى الدين هدف نبيل لكن كيف تحقق هذا الهدف النبيل تحقق هذا الهدف بهذا الهدف النبيل تحقق هذا الهدف ببيان الدين وإجلائه وتوضيحه للناس ببيان الدين وإجلائه وتوضيحه للناس لا بترويجه بالأحاديث والقصص الكاذبة لا بترويجه بالأحاديث والقصص الكاذبة. ولذا اشتدت الحاجة إلى أهل العلم إلى الراسخين اشتدت الحاجة إلى أهل العلم إلى الراسخين الذين قد بنوا علمهم على ما جاء عن الله الذين قد بنوا علمهم على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وعن رسوله عليه الصلاة والسلام بنوا العلم على الأساس المتين من نصوص الوحيين أساس المتين من نصوص الوحيين وتعلموا ما يعينهم على فهم هذه النصوص وتعلموا ما يعينهم على فهم هذه النصوص ولذا صارت الجادة المطروقة عند من يريد أن يكون ممن أراد الله به الخير وفقهه في دينه بنى علمه على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وتعلم ما يعينه على فهم الكتاب والسنة الصحابة رضوان الله عليهم الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام عرب والسلام عرب عربيتهم لم تتلوث بغيرها ولم يختلطوا بغير فيؤثر عليهم فهموا نصوص الكتاب والسنة بمجرد سماعها ولذا لم يكونوا بحاجة إلى غير مجرد سماعها غير الكتاب والسنة يسمعون القرآن ويفهمون المشركون يسمعون القرآن ويفهمون